سلوكك تجاه الله مش بأعمالك تنال الخلاص، مش بشطارتك ولا بشوية الصوم والصلاة اللي انت بتعملهم تنال الخلاص، ولا شوية الممارسات اللي انت بتأديها. خلاصك ما يجيش غير منين؟ من نعمة. بالنعمة انتم ايه؟ مخلصون، عطية مجانية، ذلك ليس منكم، ملكوش اي دور فيه. طب ايه فايدة الاعمال الصالحة؟ او ايه هو دور الاعمال الصالحة؟ بصوا في الآية وطلعوها، ايه فايدة الاعمال الصالحة اللي احنا بنعملها اذا كانت النعمة هي اللي بتعمل كل حاجة؟ ان ربنا حطلنا الاعمال الصالحة دي بعد ما خلصنا لكي نسلك ايه، لكن مش احنا السبب، مش احنا اللي بنوجدها. يعني لو فيك صلاح او فيك بر او فيك اعمال صالحة، دي مش منك، دي من عمل النعمة وانت بتسلك. يعني خلاصك الاول وبعدين ايه؟ سلوكك. مش سلوكك بعدين خلاصك. فهمتوا بين المسيحية والأديان التانية؟ الأديان التانية تقول سلوكك الأول، أعمالك، وبعدين يبقى إيه؟ خلاصك. لكن المسيحية مش كده، المسيحية النعمة أولا ثم بعد كده إيه؟ سلوكك. لما بنيجي نمشي في طريق الحياة الروحية ونحس بصعوبة ونحس إن دي أعمال صعبة، تأكد إنك ماشي غلط. تأكد الأول إنك عايز تسلك لكي تنال الإيه؟ النعمة. عشان كده بيبقى الطريق صعب قدامك. لكن لو أنت بتاخد النعمة وبتسلك، تقول زي يوحنا ما قال وصاياه، في عمل للنعمة، وصاياه ليست ثقيلة علينا، من أجل ما صنع الرب لأجلي. هي دي النعمة اللي ربنا ادهاني. طب شوفوا المعنى الأخطر من كده لو طلعنا عبرانيين 9. عبرانيين 9 عدد 14 صفحة 361 يقول: فكم بالحري يكون دم المسيح الذي بروح أزلي قدم نفسه لله بلا عيب يطهر ضمائركم من أعمال ميتة لتخدموا الله. دم المسيح يطهر ضمائرنا من أعمال ميتة، فنقدر نخدم ونعمل لمين؟ لله. إيه هي الأعمال الميتة؟ إيه هي أعمال الميتة؟ لا، في فرق كبير بين الأعمال الشريرة وبين الأعمال الميتة. الأعمال الشريرة اللي هي الخطايا دي معروفة وواضحة، لكن الأعمال الميتة هي كل الأعمال اللي بتتعمل من غير النعمة، حتى لو كانت في حد ذاتها كويسة وصالحة. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الصوم، الصلاة، الفرائض، الممارسات ممكن تكون أعمال ميتة لما تتعمل من غير النعمة. لما تتعمل من غير النعمة، الصلاة يبقى عمل ميت، لانه مش مبني على نعمة المسيح. عشان كده كل الممارسات اللي في الاديان التانية اعمال ميتة، لانها مبنية على جهاد الانسان وعلى سلوك الانسان، والانسان ده ميت. الانسان ده ميت، اذا هي اعمال ميتة. كل جهاد الانسان بيجهده بره دايرة المسيح عمل ميت. ان شاء الله حتى تقول لي ان كان بيصوم للساعة كام، لكن هو عمل ميت. ان شاء الله يكون بيدي فلوس قد ايه، عمل ميت، طالما مش مبني على عمل النعمة. تقول لي الكلام ده منين؟ اقول لكم نطلع مع بعض سفر اشعياء 64 صفحة 1069 في العهد القديم. اشعياء 64 عدد 6 صفحة 1069، وارجو ان كلنا نقرأ الحتة دي. شوفوا اشعياء بيعبر لربنا عن اعمال بره بايه. يقول: قد صرنا كلنا كنجس، كنجس وكثوب عدة كل أعمال برنا، قد ذبلنا كورقة وأثامنا كريح تحملنا. بيقول كل أعمال البر اللي احنا بنعملها كنجاسة أو كثوب عدة. ايه حكاية ثوب عدة دي؟ احنا عارفين المرأة لما بيجيلها الدورة، كان زمان في العهد القديم يعتبر ان الدم ده او المرأة الطامس نجاسة، فخرقة القماشة او ثوب القماش المبلل بهذا الدم نجس ودنس ويعني موت. فبيقول كده ان اعمال برنا مهما عملنا من بر كخرقة او كثوب ايه نجس. ليه؟ لو عرفنا العملية الفسيولوجية ان الدم ده نتيجة سقوط الاغشية المحيطة بالرحم من جوه، كان مفروض ان في الفترة دي في بويضة والرحم بيستعد لها بتكوين معين. البويضة دي ماتت، مفيش حياة، ملقحتش، مفيش حياة، يقوم الرحم طاردها مع كل الاستعدادات اللي عملها فينزل الدم. اذن الدم ده رمز الايه؟ للموت. البويضة ما عاشتش، ماتت. اعمال ميتة، كل اعمال البر اللي بيعملها الانسان اعمال ميتة لانها مش مبنية على النعمة، تصل الى الموت. مش الاعمال الشريرة، لا، اعمال ميتة. فكل جهاد الانسان بيعمله خارج دايرة النعمة او خارج اطار عمل المسيح هو بالضبط كده كخرقة نجسة او كثوب عدة. كل اعمال برنا لانها تحمل موت، مش مبنية على نعمة المسيح. عشان كده يصر من اجل ما صنع الرب لاجلي، من اجل ما صنع الي الرب حين اخرجني من ارض مصر، ويكون لك علامة على يدك وتذكارا بين عينيك لكي تكون شريعة الرب في فمك. لما النفس تحس باللي عمله ربنا من اجلها ما تبقاش قاعدة وقافلة ومستهترة ومتهاونة. ده اللي حطها على ايديك. كل ما تيجي تشتغل شغل او تعمل عمل افتكر ماذا صنع الرب لاجلك. حطها بين عينيك كل ما تيجي تنظر لامر في الحياة. شوف وانظر ربنا صنع ايه لاجلك. حطها في فمك كل ما تيجي تنطق بامر من امور الحياة. انظر ماذا صنع الرب لاجلك. لكي لا يعيش الأحياء فيما بعد لأنفسهم بل للذي مات من أجلهم وقام. لما يشتغلوا ويبصوا ويتكلموا يفتكروا عمل الرب لأجله. لأنه بيد قوية أخرجك الرب من أرض مصر، فتحفظ هذه الفريضة في وقتها من سنة إلى سنة كتذكار حي متجدد الإنسان بيعيشه، ذكرى اتحفرت في وسط الشعب وفي قلوب الشعب، وجيل بيسلموا الى جيل. تخبر ابنك، تسلموا الجهاد الروح السليم، تسلموا عمل النعمة اللي انت تمتعت بيه. خطير جدا الجزء ده في اتجاه سلوكنا وعلاقتنا بين عمل النعمة والجهاد. يرجع تاني ويأكد عليه ويكون متى ادخلك الرب ارض الكنعانيين. ما تستريحش وتنسى ربنا. كما حلف لك ولآبائك وأعطاك إياها أنك تقدم للرب كل فاتح رحم وكل بكر من نتاج البهائم التي تكون لك الذكور للرب. ولكن كل بكر حمار تفديه بشاه، وإن لم تفديه فتكسر عنقه، وكل بكر إنسان من أولادك تفديه. بصوا للجزء ده تاني كده وبصوا له كويس قوي. اقروا الحتة دي عشان تبقوا متابعين المعنى. لما تدخل ارض الموعد اوعى تنسى انك مكرس ومقدس للرب. وتعرف حقيقة مهمة جدا. ايه الحقيقة اللي تقدر تطلعها من هنا؟ حد كده يكون صاحي لقط المعنى. غير ما تنساش ربنا اللي قلناها. سوا بين شيء وشيء. الانسان سوا بايه؟ بالحمار. الانسان سوا بالحمار. يقول له كده في لما تخش هتكرس لي كل بكر فتح رحم. في حيوانات طاهرة وحيوانات غير ايه طاهرة. الحيوانات الطاهرة اللي تقدم منها الذبائح، الحيوانات الغير طاهرة هي اللي ما بيقدمش منها الايه الذبائح. وطلع الانسان من ضمن الحيوانات الغير ايه طاهرة. لا يقدم منه ذبائح لان الانسان كثوب عدة نجس. ادي مستوى الانسان يساوي الحمار، يساوي الحمار. بس نبه على حتة خطيرة جدا، ان الحمار اللي ما يفداش بشاه تكسر رقبته، او بمعنى اخر الانسان الغير مفدي مكسور الرقبة. يعني اللي فينا يرجع بذاكرته كده الايام الطفولة يفتكر لما كان يغلط مامته مثلا تقول له يا مكسور الرقبة ولا مقصوف الرقبة. ايه مقصوف الرقبة ولا مكسور الرقبة دي؟ مكسور الرقبة يعني ملوش فدية، ملوش فدية، هالك. ادي هو الانسان الخاطي، حمار مكسور الرقبة ملوش فدية. وان كان ربنا تلطف جدا في الكلام مع موسى وقال له لو في حمار مش هتفديه اكسر رقبته، لكن لو في انسان ما كملهاش. بصوا كده للآية، كل بكر حمار تفديه بشاء وان لم تفديه فتكسر عنقه، كل بكر انسان من اولادك تفديه، طب وان لم تفديه يتكسر ايه؟ عنقه. ده نفس الكلمة اللي قالها السيد المسيح، كل من يعترف به، يعترف به ابن الانسان امام ملائكة الايه؟ سماء الله. وكل من انكرني، ما قالش ينكره ابن الانسان، ما قدرش يقولها، قال ايه؟ ينكر امام ملائكة الله. مش هين على ربنا يقولها. ربنا ما يقدرش يقبل عبادة او يقبل ذبيحة من انسان خاطي، لانه في مستوى زي الحمار بالظبط. لكن لازم هذا يفدى، يتبرر بدم المسيح. عشان كده بقى لو تنتبهوا للمعنى الجميل في دخول المسيح لأورشليم، لو طلعنا مع بعض انجيل مرقس اصحاح 11 شوفوا معنى عجيب قوي، يمكن بنعدي عليه كده من غير ما ناخد بالنا. مرقس 11 صفحة 76 من عدد 1 يقول، ولما قربوا من أورشليم إلى بيت فاجي وبيت عنيا عند جبل الزيتون، أرسل 2 من تلاميذه وقال لهما اذهبا إلى القرية التي أمامكما، فللوقت وأنتما داخلان إليها تجدان جحشا مربوطا لم يجلس عليه أحد من الناس فحلاه وأتيا به. يقول لهم تخش تلاقوا جحش، والجحش ده إيه؟ ما حدش قعد عليه. طب تيجي ازاي يعني؟ منين عرفت يا رب ان ما حدش قعد عليه بالظبط؟ لا مش لانه صغير في السن، لان الجحش ده كان البكر. ولو تفتكروا لما كلمتكم على الافكار المرة اللي فاتت قلت لكم من شروط الحيوان البكر ان صاحبه ما يشغلوش وما يرهنهوش وما يجزش الفروة بتاعته، ما يستغلوش في اي شيء اطلاقا، كاملا يبقى لله. فالجحش ده كان البكر، كان الجحش ده ان لم يفدى بالحمل او بالشاه كان مصيره ايه؟ تكسر رقبته، مصيره الموت. لكن جه المسيح في محبته وقال لك مش هو ده اللي مرفوض ومرزول مكسور الرقبة، انا هخش قاعد عليه، ولما اقعد انا عليه محدش يقدر يكسر رقبته، ما عليهوش دينونة. عشان كده ما تستعجبوش ليه المسيح دخل على جحش، ما هياش كانت اعتباطا، كان ممكن يخش ماشي، كان ممكن يركب خيل والخيل كانت معروفة، كان ممكن يركب جمل والجمال كانت معروفة. لكن هو ده الغلبان مكسور الرقبة، الانسان الخاطئ اللي ملوش فدية. عشان كده يوم احد الشعانين هو يوم احد الخلاص، كلمة هوشعنا يعني خلصنا، شعانين يعني احد الخلاص. كان في المثل المنطوق والبسيط هذا الحمار او هذا الجحش مكسور القيمة او مكسور الرقبة اللي ما يسويش ثلاث تعريفة، حدش بيفديه. ده كان غالي جدا نظره في نظر المسيح، ثمنه في نظر المسيح كان غالي. عشان كده ربنا بينبه هذه الحقيقة، ان ما عرفتش ماذا صنع الرب لاجلك وحسيت بان اللي زي صنع ده صنع لاجلك، هيبقى مصيرنا مصير حمار مكسور الرقبة، يساوي هذا الحمار. عشان كده لو الواحد قاعد يفكر ايه ممكن اكتر حاجة الانسان يقدمها لربنا، تفتكروا ايه ممكن اكتر حاجة الانسان يقدمها لربنا وربنا يفرح بيها؟ حياته. طب يعني ربنا عمل بيها ايه؟ كلمة دي صح. تفتكرش ان انت يعني مثلا لما هتروح تترهبن وتسيب لك كم الف جنيه ولا تعيش بتول ان ربنا يفرح بالحكاية دي، او تبقى انت قدمت حاجة يعني لربنا يعني؟ ولا حاجة. كل الحاجات دي في نظر ربنا ايه؟ كثوب عدة، كخرقة ايه؟ دنسة. لكن اهم حاجة واكتر حاجة ربنا يقبلها هو قدرتك على انك تستجيب لعمل خلاصه، هو انك تقبل اللي صنعه الرب لاجلك وتقدره. مش انك تدي ربنا شوية فلوس ولا تعيش بتول ولا انك تعمل شوية اعمال ولا تخدم شوية خدمات، لا، كل ده ما يسويش حاجة. لكن اكتر حاجة ربنا يقدرها في الانسان ان هذا الانسان يفتح قلبه لعمل ربنا، لخلاص ربنا. كأس الخلاص اخد وباسم الرب ايه؟ ادعو. استجيب للعمل اللي عمله ربنا لاجلي، ده اعظم شيء تحققه في الوجود. انك تحس ان ربنا صنع لاجلك خلاص، وانت قدرت قيمة هذا الخلاص واستفدت بيه وعشت بيه وحققته في حياتك، خدت كأس الخلاص ده وشربته قبلته وفرحت بيه. لكن هو موقف الانسان بيتلقلق بين حتتين، واحد ما بيفهمش ايه اللي المسيح قدمه من اجله فبيهمل هذا الخلاص او ما يقدروش. ده بولس الرسول لما تقرأ في الرسالة كده كأنه بيشد في شعره، يقول كيف ننجو ان اهملنا خلاصا هذا مقداره. لو انت ما قدرتش قيمة الخلاص ده، كيف ننجو ان اهملنا خلاصا هذا مقداره؟ لما الموقف الثاني بتستكتر خطيتك على دم المسيح، وبتحس يعني زي ما بيقول ذنبي اعظم من ان يغتفر، ودي ألعن. ما بتقدرش تتمتع بالتبرير اللي المسيح بيدهولك، ما تقدرش تعيش بيه، مثقل بالخطية. احنا يمكن ما بنهملش الخلاص، بنديله شوية احترام، لكن ما بنتمتعش بيه. لكن ايه اعظم عطية الانسان يديها لربنا؟ انه يقبل عمل ربنا في حياته، ان كل ده تم من اجلي. ده شيء رئيسي واساسي في حياتك، ما هوش موضوع ثانوي تفهمه او ما تفهموش، تقبله او ما تقبلوش، تتابعه او ما تتابعوش. لا، موضوع خلاصك ده اهم شيء، اهم من اي حاجة تقدر تحققها في الدنيا كلها، اهم من مستقبلك وشغلك وعملك وارتباطك وثروتك. انك تستجيب لعمل الله في حياتك، انك تقدر اللي ربنا عمله من اجلك. لو ما قدرتش هذا العمل ولم تفدى بشاه، يبقى هي دي قيمتنا، حمار مكسور الرقبة. عشان كده قدر المسيح ورضي انه يرتبط بهذا الجحش، حيوان الغير الطاهر اللي ملوش قيمة وملوش تمن. يقول لك اخذ الذي لنا واعطانا الذي له، اخذ نجاستنا لكي ما يعطينا من قداسته. هو ده عمل الفدا، خد ربنا كل اتعبنا وخطايانا، واخد كسر الرقبة بتاعنا وشاله في جسده، وادانا تبريره وعمله. بس مين النفس اللي تقدر واه لو اهملنا خلاصا هذا مقداره؟ ظهور. لان قلنا البكر والذكر هو رمز لكل الايه؟ العائلة. لما اتكلمنا عن الابكار المرة اللي فاتت، وشفنا المثل ده من المصريين، لما مات الابكار قال المصريين كلهم احنا كلنا ايه؟ متنا، برغم ان محدش مات غير الابكار والذكور، لكن هم كانوا يمثلوا الشعب كله. ويكون متى سألك ابنك غدا قائلا ما هذا تقول له؟ بيد قوية اخرجنا الرب من ارض مصر من بيت العبودية، وكان لما تقصى فرعون عن اطلاقنا ان الرب قتل كل بكر في ارض مصر من بكر الناس الى بكر البهائم، لذلك انا اذبح للرب. تعبير حلو جدا، انا اذبح للرب. لكن مش هقدر اذبح لربنا الا اذا حسيت ان ربنا ذبح من ايه؟ من اجلي. مش هقدر اقدم حياتي لربنا كذبيحة الا اذا حسيت ان ربنا قدم نفسه من اجلي. من كل فاتح رحم وافدي كل بكر من اولادي، فيكون علامة على يدك وأصابة بين عينيك، لأنه بيد قوية أخرجنا الرب من مصر. وآه من اليد القوية دي اللي عمالة تتكرر ورا ورا التانية ورا التالتة. أوه ربنا تكون إيديه قوية في كل مكان إلا في حياتنا. عشان كده الإنسان مدعو إنه يختبر هذه اليد القوية. فين إيديك يا رب القوية اللي تقدر تخرج وتحرر، اللي تقدر تطهر واللي تقدر تقدس؟ لألا تكون إيدين ربنا بس في العهد القديم ومش قادرة تعمل لنا في العهد الجديد حاجة. مين اللي اختبر إيدين ربنا القوية اللي تقدر تصنع بيد قوية، مش بيد ضعيفة ولا بيد مكسورة ولا بيد مهزوزة، لكن بيد قوية. وكان لما أطلق فرعون الشعب أن الله لم يهدهم في طريق أرض الفلسطينيين مع أنها قريبة، لأن الله قال لألا يندم الشعب إذ رأوا حربا ويرجعوا إلى مصر، فأدار الله الشعب في طريق برية بحر صوف. موقف عجيب يقول كده، الله لم يهدهم إلى أرض الفلسطينيين مع أنها قريبة. يعني هو مفروض لما هيجي يخرجهم، تخيلوا الخريطة كده، بحر الأبيض المتوسط وبعدين البحر الأحمر باللسانين بتوعه قريب منه كده وفي فتحة تعدي على سيناء، كان ممكن الشعب يخرج من ناحية الاتجاه الشمال الشرقي بمحاذاة ساحل البحر الأبيض من عند العريش، يعدي العريش الفرمة يلاقي نفسه في فلسطين، مسافة 15 يوم بالظبط. وده الطريق اللي سلكته العائلة المقدسة لما جت أرض مصر، والطريق اللي سلكه الطريق اللي سلكه إبراهيم، والطريق اللي سلكه يعقوب 15 يوم. ربنا بدل ما يمشيهم في الطريق القريب والسهل، راح منزلهم تحت جنوبا ويوصلهم لبحر صوف لتحت في البحر الأحمر عند اللسان، مشوار صعب جدا. وبعدين في الآخر لقوا نفسيهم مزلوقين في مثلث، الجبل عن جنبهم ولسان البحر عن الجنب الثاني، وفرعون بجنوده ايه وراهم، يعني اتزنقوا في كورنر ما يعرفوش يخرجوا منه. جبل اسمه جبل مجدل والبحر وفرعون من ورا. طب ليه يا رب الدوشة دي كلها والصعوبة دي كلها؟ طب ما كانوا 15 يوم وايه وعدوا. ساعات الانسان يبص يلاقي كده ربنا راح مع اقرب حاجة في حياته، هو كان هيوصل لنقطة والطريق سهل ومفتوح، بس لقى السكك كلها اتقفلت، وبعدين قعد تايه مش عارف يمشي ازاي، وصعوبات كتيرة ومضايقات كتيرة، وبعدين في الاخر يصل للنقطة اللي هو راح. طب وبعدين يسأل ربنا، طب ما هو كمل الاول، كان لزومه ايه وجع القلب ده كله؟ 15 يوم وكانوا دخلوا ارض كنعان وخلاص، ده انت عارف يا رب انها قريبة. الكتاب المقدس بيقول كده، مع انها قريبة. لكن في اللفة اللي لفوها دي، عارفين اللفة دي كلفتهم قد ايه؟ 40 سنة. مشوار كان يخلص في 15 يوم قعدوا في 40 سنة. ايه يا رب فايدة الصعوبات اللي انت حطتها واللفة اللي انت لففتها لنا دي؟ ايه فايدتها؟ ضلعوا كده. يقول كده، إذ رأوا حربا رجعوا إلى إيه؟ إلى مصر. معبد الكرنك فيه ساحة اسمها ساحة أتوم في بهو الأعمدة، بيرسموا رسمة كده على الطريق ما بين العريش والفرمة وفلسطين، ورسمين إن في الطريق فيه حاميات مصرية كانت معسكرة في السكة دهيت، لأن المدخل ده هو كان موقع استراتيجية، وأغلب الحروب كانت بتدور في البلد اللي اسمها الفرمة. قفل الحته دي يبقى قفل على مصر كلها. فكان فرعون حاطط حاميات، فرق من الجيش، واحسن الفرق كانت موجوده في المنطقه دي. كان الشعب ده بقاله 400 سنه اخد على العبوديه على الذل، ما دقش طعم الحريه، تعبان منهوك القوى. كان اول ما مشي لقى الحاميات دي قدامه بقوتها وبسلاحها، كان اول حاجه هيعمل فيها ايه؟ لا احنا مش اخدين على كده، لا فينا نفس ولا فينا قوة ولا فينا تجهيزات، يروحوا عاملين راجعين لايه؟ لارض مصر. قدروا يعدوا من الحاميات دي، هيقابلوا صعوب مين؟ الكنعانيين، الفريزيين واليوبوسيين والحويين، هيمسكوهم يضربوهم. دول عندهم فرق جيوش معدة، انما دول لا ليهم لا اي تكتيك ولا اي جماعة ولا اي تكوين. فربنا قال لهم انتوا لسه ما استحملتوش وما تستحملوش الحرب، لسه ما تدربتوش على المشي، وفي نفس الوقت لسه ما استطعمتموش طعم الحرية، عشان كده مش هتقدروا الحرية. اول ما هتلاقوا صعوبات هتعملوا ايه؟ هترجعوا تاني. فكان اول سبب ان ربنا يلففهم ان الشعب ده لسه ما خدش على الحرب، ولسه ما خدش وما دقش وما قدرش طعم الحرية، عشان كده لما كان هيلاقي صعوبات كان هيرجع. كتير جدا ما ربنا بيبدو كده انه حط اولاده في مركز حرج وفي ضيقة وزنقهم في المثلث، بس الانسان لما هيشوف عمل ربنا هيتعلم ان ربنا مش بس بينقذه وبيخلصه من الضيقة، لكن بيعلمه بيديله درس ما ينساهوش ابدا، لدرجة ان الانسان يلاقي نفسه عاجز عن شكر ربنا. طب ايه الدرس الثاني يا رب اللي انت عايز تديه لهم؟ نطلع سفر التثنية اصحاح 8. سفر التثنية اصحاح 8 عدد 2 صفحة 292، صفحة 292 عدد 2. شوفوا بعد ما ربنا بقى خرجهم بعت لهم الجواب ده: وتتذكر كل الطريق التي فيها صار بك الرب إلهك هذه الأربعين سنة في القصر، لكي يذلك ويجربك ليعرف ما في قلبك، أتحفظ وصاياه أم لا. فأذلك وأجاعك وأطعمك المن الذي لم تكن تعرفه ولا عرفه آبائك، لكي يعلمك أنه ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، بل بكل ما يخرج من فم الرب يحيى الإنسان. ثيابك لم تبلى عليك، رجلك لم تتورم هذه الأربعين سنة، فاعلم في قلبك أنه كما يؤدب الإنسان ابنه قد أدبك الرب إلهك. وهنا تبان غايات كثيرة ليه ربنا لففهم في القصر. عشان إيه؟ ها؟ يقول له أذلك، يعني أنت رب غاوي تذل الإنسان؟ عايز تكبس على نفسه؟ لا، لأن في الأربعين سنة دول نقى الشعب، في جواك حاجات غلط كتيرة، ما تقدرش تخش أرض الموعد وانت بالغلط اللي موجود جواك. عشان كده لففهم، ينقيهم، يطهرهم، يقدسهم، يختبرك، يؤدبهم. لكن بالرغم انه كان بيضرب وبيأدب، لكن الاختبار الحلو والجميل اختبار العناية، عشان اوريك عنايتي بيك قد ايه. 40 سنة واللي فينا راح شاف سينا والارض قد ايه وعرة والصخور تاكل الانسان وقد ايه الشمس ملتهبة، يقول لك مشيت 40 سنة لم تتورم رجلاك. في حد منكم رجله تورمت؟ 40 سنة لم تبلى الثياب التي عليك، ده احنا سنة والهدوم بتتقطع، دول 40 سنة ما كانش معاهم هدوم. فقال له: شفت ال40 سنة دول انا عملت بيهم فيك ايه؟ ثيابك لم تجلى ورجلاك لم تتورم، اختبرت وشفت فيهم عنايتي ومحبتي، أدبتك، نقيتك، طهرتك. عشان كده يجي الوقت اللي الانسان فيه يشكر ربنا على الحاجات اللي ما كانش فاهمها. ما كان الطريق سهل يا رب وخطوة وكنت توصل وتحقق لي اللي انا كنت عايزه، لكن ليه لففتني اللفة دي كلها؟ يقول له كده: عشان انت لسه ما تخدتش على الحرب، لسه ما تعرفش طعم الحرية، لانك لازم تمر على التنقية والتصفية والتطهير، لانك لازم تعرف وتدوق محبتي وعنايتي ورعايتي. لم تتورم رجلاك، ده احنا بننزل تحت في الشمس تتلسوع في الارض سينا دي، لكن دول 40 سنة ومفيش واحد منهم رجلي ورمت. عشان كده في سفر ارمية الانسان اللي بيثق في محبة ربنا وفي قدرته يقول لنا آية حلوة قوي في أرمية 10 عدد 23: الإنسان تملي اللي عامل نفسه إنه بيفهم وعنده بعد نظر. ربنا يقول له كده في صفحة 1091 أرمية 10 عدد 23، صفحة 1091 أرمية لما تعلم من ربنا يقول له: عرفت يا رب أنه ليس للإنسان طريقه، ليس لإنسان يمشي أن يهدي خطواته. أدبني يا رب ولكن بالحق لا بغضبك لألا تفنيني. يعني مين هو الإنسان الفالح اللي يعرف يحط رجله فين ويقدر يحدد خطوته؟ لكن ليس للإنسان يا رب، لكن أنت اللي بتأدب. ولو طلعنا سفر الأمثال صح 20 نشوف آية تانية بردك جميلة، صفحة 958، صفحة 958 أمثال 20 عدد 24 يقول: من الرب خطوات الرجل، أما الإنسان فكيف يفهم طريقه. ربنا هو اللي بيحط الخطوة بتاعت رجلين كل واحد، والإنسان إزاي يقدر يفهم طريقه؟ عشان كده ما تزعلوش من ربنا لو ربنا حط صعوبات أو لف في الإنسان كتير، لأن أكيد عايز يقول حاجة. يقول: وصعد بنو إسرائيل متجهزين من أرض مصر. صعود، ارتفاع. أدي الإنسان اللي طالع للحرية لازم يرتفع، متجهزين، لأن ربنا جهزهم وعدهم. وعارفين كان المتجهزين بإيه؟ كانوا متجهزين بإيه؟ بإيه؟ إيه الأجهزة اللي كانت معاهم اللي خرجوا بيها؟ إيه الحاجات اللي خدوها معاهم؟ أكلت الخروف والفطير، دي كل الأجهزة اللي كانت معاهم. أكلت الخروف بتاع الفصح والفطير اللي ما فيهوش خمير. وأخذ موسى عظام يوسف معه لأنه كان قد استحلف بني إسرائيل بحلف قائلا: أن الله سيفتقدكم فتصعدون عظامي من هنا معكم. كلمنا عن النبوة دي، فأول حاجة يحرصوا إن هم ياخدوها عظام مين؟ يوسف اللي أدخلهم إلى أرض إيه؟ مصر. وتكلمنا عن المعنى الجميل ليه يوسف اهتم بعظامه بالرغم من موته، اللي شفناه في العبرانيين: بالإيمان يوسف أمر بأن عظامه إيه؟ تنقل. لكن تعالوا شوفوا المحطة الثالثة علشان نختم الكلام. أول محطة كانت رعنسيس، ثاني محطة سكوت، ثالث محطة إيتام. وارتحلوا من سكوت ونزلوا في إيتام في طرف البرية، وكان الرب يسير أمامهم نهارا في عمود سحاب ليهديهم في الطريق، وليلا في عمود نار ليضيء لهم لكي يمشوا نهارا وليلا. ولم يبرح عمود السحاب نهارا وعمود النار ليلا من أمام الشعب. تكلمنا عن رعنسيس اللي هي بلد الفساد ونقطة الانطلاق والخروج، سكوت اللي هي المظلات، المرحلة الانتقالية. وشفنا المرحلة الانتقالية في رحلة الإنسان بتطلب منه التكريس والتقديس. نيجي للمرحلة الثالثة اللي هي إيثام أو علامة، معناها علامة. وفي إيثام شافوا العلامة اللي هي إيه؟ أول مرة يذكر لنا سحابة نهارا وعمود نار إيه؟ ليلا. وهنا نقدر نوصل لسر الثلاث أيام اللي كان بيصر موسى إنه يمشيهم ويخرجهم. في اليوم الثالث قدروا يشوفوا عمود السحاب وعمود النار. أول مرحلة كانت مرحلة خروج، ثاني مرحلة تقديس، ثالث مرحلة رؤية. سر اليوم الثالث رؤية. عشان كده كان يسر مش ممكن نذبح إلا بعد اليوم الثالث. طب اليوم الثالث ده أنت شفت فيه إيه؟ يقول لك شفت اللي ما يتشافش، شفت عمود السحاب أو السحابة اللي مغطية نهارا وعمود النار اللي إيه؟ ليلا. طب وده إيه معناه؟ احنا عارفين تملي السحابة دي كانت رمز لإيه؟ ها؟ السحابة لحضور الله، والنار الروح الإيه؟ قدس. وهنا يشوفوا الثالوث المقدس، الآب بيأمر بالخروج، الابن في صورة الحمل المذبوح خروف الفصح، والروح القدس في عمود النار وعمود السحاب. من هنا يبقى عندهم المقدرة الحقيقية ان هم يذبحوا، لان وصلوا لليوم الثالث. اليوم الاولاني فيه موت، خروف بيتذبح. اليوم الثاني فيه تقديس. اليوم الثالث فيه رؤية لأعرفه وقوة ايه؟ قيامته. اليوم الثالث، سر اليوم الثالث، لما شافوا ربنا في اليوم الثالث من خلال السحابة ومن خلال عمود النار، يقول الكلمة اللطيفة ان مش ربنا شاور لهم على الطريق وقال لهم امشوا من هنا، لا ده ربنا عمل ايه؟ مشي معاهم، معاهم ده مشيوا بيه، لم يبرح عمود السحاب نهارا وعمود النار ليلا، وجود دائم. فرق بين المسيحية والأديان الأخرى، كل الفلاسفة والمصلحين الدينيين والنبيين كان كل واحد منهم يشاور لك على الطريق، أهو الطريق، إلا المسيح ما شاورش على الطريق. لكن المسيح عمل إيه؟ أنا هو الإيه؟ طريق. قدم نفسه طريق. اختبار جميل جدا في عناية ربنا بشعبه، مش شاور لهم وقال لهم امشوا، ده مشي معاهم. سحابة بالصبح تضلل عليهم وعمود نار من بالليل ينور لهم. عشان كده يمشوا ليلا ونهارا، جهاد مستمر، مشي مستمر. ادي الانسان اللي شاف اليوم الثالث وشاف قوة القيامة يقدر يمشي كل ايام حياته، ما يريحش ما يركنش، يمشي ليلا ونهارا، ما يركنش الانسان لحظة ابدا، لانه عنده دافع وعنده غيرة، معاه قوة. السحابة دي كانت موقف خطير جدا. لما نيجي نقرأ كورنثس الاولى الاصحاح 10، بولس الرسول يكلمنا عن السحابة اللي رافقتهم وايه معناها. سنأجله لحد ما نيجي للعبور ونعبر معاهم ونشوف ايه السحابة دهيت. لكن هو ده اللطيف في عناية ربنا بشعبه، يطلعهم في شهر ابريل في الوقت الجو فيه كويس، لا هو حر ولا هو برد، ويمشي معاهم. عشان كده أشعياء اخذ الحتة دي ولقطها واتكلم عنها في اصحاح 4، نختم بيه في أشعياء 4 لما يتكلم عن التقديس المرحلة الثانية، وبعدين الرؤية اللي احنا بنتكلم فيها، صفحة 996 عدد 4، أشعياء 4 عدد 4، يقول: إذا غسل السيد قذر بنات صهيون ونقى دم أورشليم من وسطها بروح القضاء وبروح الإحراق. بنات أورشليم كانوا في منتهى القذارة، راح ربنا نقاها بروح القضاء، يقضي يعني يموت، وبروح الإحراق يحرق. يخلق الرب على كل مكان من جبل صهيون وعلى محفلها سحابة نهارا ودخان ولمعان نار ملتهبة ليلا. الإنسان اللي مر مرحلة التقديس واتحرق وقضي على كل شر موجود فيه وبعمود النار ليلا، رؤية ربنا وإرشاد الروح القدس يبقى واضح في حياته. ودي اللي صرخ بيها المسيح: طوبى لأنقياء القلب. طوبى، ويا بخت القلب اللي قدر يتنقى بروح القضاء وبروح الإحراق. ليه؟ لأنهم يعاينون الله، يشوفوا ربنا، مش يشوفوه قاعد على كرسي، لكن لا، يشوفوه واضح في حياتهم. رؤية ربنا تبقى واضحة، ان ربنا مش بعيد بيشاور لهم وبيكلمهم، لا ده ربنا ماشي معاهم في كل امور حياتهم، في كل خطوة يقدر الانسان يعاين الله. ربنا يبقى موجود في حياته حقيقة، مش مجرد خيال ولا تأملات ولا فلسفات ولا اراء، لكن حقيقة الانسان بيعاينها ويشوفها. لو قدر الانسان يعدي مرحلة التقديس يصل الى مرحلة الرؤية. خروج تقديس فرؤية. وبكده يبقى انهينا المرحلة الاولى من سفر الخروج اللي فيها ربنا اعد هذا الشعب لخروجه وخرجه. في حد يحب يسأل حاجة في الـ13 اصحاح اللي فاته او في اي حاجة؟ ايوان. الاعمال الميتة هي الاعمال اللي مش معمولة بالنعمة، اللي مش معمولة بتقديس مين؟ المسيح، مش مبنية على اساس المسيح. عشان كده تلاحظي كل صلاة انت بتصليها لازم تختميها بايه؟ بالمسيح يسوع ربنا، مش لاني وقفت 10 ساعات ولا صليت ووشي للشرق ولا سجدت 100 مطانية هتقبلها يا رب، لكن هتقبلها على اساس الايه؟ النعمة بالمسيح يسوع ايه؟ ربنا. قيسي كل ده على كل الخدمة وعلى كل صيام وعلى كل عطاء وعلى كل شيء ممارس الانسان بيعمله. كل عمل بيتعمل خارج دايرة المسيح اعمال ميتة، كعدة، كثوب عدة، او كخرقة نجسة، موت. مش مبنية على دم المسيح وعلى فداء المسيح، مبنية على بر الشخصي او على مجهود الذاتي، مش مبنية على عمل مين؟ المسيح. ايه؟ احساس بالواجب؟ لا برضك، كله مبني على نعمة مين؟ المسيح. بالنعمة انتم ايه؟ ودي اللي المسيح قالها، مهما عملتم فقولوا انكم ايه؟ عبيد بطلون. كل الاعمال اللي بتعملوها مش مبنية على عمل النعمة وعمل المسيح مرفوضة. بالمسيح، باتحادي بيه، اتحادي بشخصه، اقبل الدم، كلام اللي بنقوله، قبلت الخلاص اللي صنعه من ايه؟ من اجلي. ده اعظم حاجة اقدمها للمسيح، مش اقدم له شوية فلوس، لكن اقدم له قبول لعمله فين؟ في حياتي. حد يحب يسأل حاجة تاني؟ دي وصاية النعمة، لكن عمل النعمة هو ما اعطاك المسيح اياه مجانا، شخصه. تفضلوا نسأل. سفر الخروج اصحاح 14 صفحة 109. بسم الله بابن الروح القدس الاله الواحد امين. وكلم الرب موسى قائلا: كلم بني اسرائيل ان يرجعوا وينزلوا امام فم الحيروف بين مجدل والبحر امام بعل صفون مقابلة تنزل عند البحر، فيقول فرعون عن بني اسرائيل: هم مرتبكون في الارض وقد استغلق عليهم القفر، واشدد قلب فرعون حتى يسعى وراءهم، فأتمجد بفرعون وبجميع جيشه، ويعرف المصريون إني أنا الرب ففعلوا هكذا. فلما أخبر ملك مصر أن الشعب قد هرب، تغير قلب فرعون وعبيده على الشعب، فقالوا: ماذا فعلنا حتى أطلقنا إسرائيل من خدمتنا؟ فشد مركبته وأخذ قومه معه، وأخذ 600 مركبة منتخبة وسائر مركبات مصر وجنود وجنودا مركبية على جميعها، وشدد الرب قلب فرعون ملك مصر حتى سعى وراء بني إسرائيل، وبنو إسرائيل خارجون بيد رفيعة، فسعى المصريون وراءهم وأدركوهم جميع خيل مركبات فرعون وفرسانه وجيشه، وهم نادلون عند البحر عند فم الحيروث أمام بعل صفون. فلما اقترب فرعون رفع بنو إسرائيل عيونهم، وإذ المصريون راحلون وراءهم ففزعوا جدا، وصرخ بنو إسرائيل إلى الرب وقالوا لموسى: هل لأنه ليست قبور في مصر أخذتنا لنموت في البرية؟ ماذا صنعت بنا حتى أخرجتنا من مصر؟ أليس هذا هو الكلام الذي كلمناك به في مصر قائلين: كف عنا فنخدم المصريين؟ لأنه خير لنا أن نخدم المصريين من أن نموت في البرية. فقال موسى للشعب: لا تخافوا، قفوا وانظروا خلاص الرب الذي يصنعه لكم اليوم، فإنه كما رأيتم المصريين اليوم لا تعودون ترونهم أيضا إلى الأبد. الرب يقاتل عنكم وأنتم تصمتون. مجدا للثالوث الأقدس. يعني لو رجعنا بذاكرتنا كده بسرعة في استكمالنا لسفر الخروج، شفنا العبودية والذل اللي كان عايش فيهم شعب الله في أرض مصر، وإزاي إن ربنا حب إن هو يخرج شعبه لأرض الحرية، واتكلمنا عن الضربات العشرة وإيه معناها، وكان إيه هدف ربنا من الضربات العشرة، وليه ما طلعهمش على طول من الأول. ووصلنا إن موسى أصر إنه يخرج أو يطلع الشعب على مسيرة 3 أيام من أرض مصر. كنا انتهينا لو تفتكروا من الفترة اللي فاتت عن 3 أيام دول، اتكلمنا عنهم 3 حاجات. قلنا ان 3 أيام دول ليهم 3 رموز. اليوم الاولاني في الذبح قروب الفصح في الموت، تاني يوم كان فيه التقديس لما اتكلمنا في الاصحاح 13 لما قال له قدس لي كل بكر فاتح ايه رحم. ثالث يوم ابتدى يظهر لهم عمود النار والايه والسحاب. اليوم الاول هو موت لان فيه خروج وفي ذبح الخروف. اليوم الثاني حياة التقديس اللي الانسان بيعيشها لما الانسان بيمر على المرحلتين دول، مرحلة الموت والخروج والتقديس، يقدر ان هو يتمتع بايه بالرؤية، يقدر ان هو يشوف. لحد ما الشعب طلع وعبر وخرج من ارض مصر، وبعدين كان المفروض ان هم يتجهوا ناحية الشمال خلال 15 يوم، يعدوا من ناحية العريش والفرمة يلاقوا نفسهم في ارض فلسطين. لكن ربنا قال لموسى ما تعملش كده، انزل تحت فين؟ في الجنوب عند البحر الاحمر، ولففوا لفة كبيرة جدا. وبعدين وهم بيلفوا اللفة دهيت زي ما قرينا خبط الكلام في ذهن مين؟ فرعون، وقال ايه اللي حصل لي وخلاني انا اسيب المصريين اسيب الاسرائيليين؟ ما كانوا بيخدمونا وبيبنوا لنا مدن. ونسي الضربة الاخيرة اللي هي كانت موت الابكار واللي اضطرته ان هو يطلع المصريين، فراح شدد الجيش بتاعه وطلع وراء الاسرائيليين. لما لقاهم كده مشوا لتحت بدل ما يمشوا لفوق، قال دول بس مرتبكين مش عارفين يمشوا ازاي ومش متنظمين، سهل ان انا ارجعهم مرة ايه مرة تاني. فراح اخد جيشه ونزل ورا شعب اسرائيل. شعب اسرائيل لما لقى الوضع كده ابتدى يتذمر على موسى ويصرخ. عشان تتخيلوا الموقف بالظبط، هو ليه الشعب صرخ؟ بالرغم من ان الشعب جاز اختبار ان ربنا اتمجد معاه في 10 ضربات، لكن هم صرخوا ليه؟ هم صرخوا لانه لقوا نفسهم محصورين بين 3 حاجات. اول حاجة فرعون من وراهم، الجبل جنبهم، البحر قدامهم. دخلوا في مثلث. نصحصح شويه عشان اللي هشوفه نايم هصحصح. فال3 حاجات دول اتحشروا وسطيهم. جبل صعب ما يقدروش يطلعوه، واللي فينا راح شاف سلسلة جبال البحر الاحمر وعرة جدا. بحر هيعدوه ازاي؟ وراهم جاي الايه؟ العدو. ازاي يختبر الانسان وهو داخل وسط المثلث ده هو وجود ربنا في حياته؟ لان ال3 حاجات دول ليهم رمز. البحر ده يرمز لايه؟ البحر التقلبات دي بتؤدي الى ايه لما بيهيج؟ الموت. البحر يرمز الى الموت. طب والجبل العالي؟ مش هنقول الخطايا لكن هنقول الوصية. الوصية بالنسبة للانسان كانت ايه؟ جبل عالي صعب انه يطلعها، يبقى قدامه الموت وجنبه الوصية عالية مش قادر يطلعها، وورا مين؟ الشيطان. 3 حروب الانسان وقع وانحصر بينهم، يا اما يعدي في البحر ولو دخل البحر يحصل له ايه؟ يموت. لا اما لو حاول يطلع الجبل مش هيقدر، وده اللي حصل الانسان يعمله في العهد القديم، انه حاول انه ينفذ الوصية ايه؟ ما قدرش. الوصية كانت بالنسبة له جبل، ما قدرش يعملها. لإما إنه يرجع هيلاقي وراه مين؟ الشيطان أو العدو اللي وراه. وتلاحظوا إن ال3 حاجات دول كل عملهم بينصب على الإيه؟ على الجسد. يعني لو دخل البحر مين اللي هيموت؟ الجسد. أنا ما بقدرش أعمل الوصية ليه؟ لأن الجسد تقيل مش قادر ينفذ الوصية، مش قادر يعيش الوصية. والشيطان كل حربه على الايه؟ على الجسد. كل حربه على الجسد انه يحرك فيه شهوات وغرائز. فالانسان وقع في المثلث ده هو، او شعب الاسرائيل واتزنق في المثلث ده، لا قادر يطلع قدام ولا يمشي في الجنب ولا يقدر يرجع ايه؟ ورا. لان كل ناحية من نواحي دي تهدده بالايه؟ بالموت. البحر موت، الوصية ما نفذهاش موت، يرجع يقع في ايدين الشيطان، الشيطان ده ايه؟ موت. لكن شوفوا التعبير اللطيف، ان هما لما اتزنقوا في المثلث ده ربنا خرجهم من انهي ناحيه؟ ناحيه الايه؟ البحر. يعني لو هي بالعقل كده الانسان ممكن يرجع ورا ويحارب نسبه النجاه بتاعته، صحيح قليله لكن ايه موجوده. يطلع على الجبل نسبه النجاح موجوده لكن ايه قليله، لكن ينزل البحر النسبه قليله قوي. فراح ربنا مختار لهم الطريق اللي هو ايه اصعب شيء، اصعب شيء ان هم يخشوا فيه. لكن التعبير اللي بيقوله ان ربنا خارجون بيد رفيعه، بيد رفيعه يعني مش ايدين ربنا القياعه، يد رفيعه يعني قويه عاليه، بايدين عاليه هي اللي تخرجهم وبتزقهم وهتزقهم من الموت. عشان كده احنا خلصنا لما تم من جهه ايه؟ الموت، بالموت داس الايه؟ الموت. والذين في القبور انعم لهم بالحياه الابديه. لكن مشكله الاسرائيليين ان هم لما شافوا الوضع كده ابتدوا يعملوا ايه؟ اتذمروا ويقولوا في عدد 10: لما اقترب فرعون رفع بني اسرائيل عيونهم واذ المصريون يحلون وراءهم ففزعوا جدا وصرخ بني اسرائيل الى الرب وقالوا لموسى: هل لانه ليست قبور في مصر اخذتنا لنموت في البريه؟ ماذا صنعت بنا حتى اخرجتنا من مصر؟ يعني هم كل فكرهم وكل الظن بتاعهم راح ان ربنا طلعهم علشان ايه؟ يموتهم. شوفوا لما الانسان يبص او يفهم ربنا غلط، يعني يا رب كل اللي انت بتعمله في حياتي ده عشان تموتني؟ ليه سمحت بالظروف ده هي؟ او ليه وجدتني بالموقف ده؟ او ليه انت سمحت بالتجربة الفلانية؟ انت عايز تموتني؟ لما يفهم الانسان ربنا غلط، انت عايز تموتني؟ بقى كل اللي بتعمله في حياتي ده قصدك ان انت توصل لي الموت او توصلني للموت؟ ما انا كنت عايش في الخطية وكنت مرتاح. بس التذمر بتاعهم ده كان ليه هدف او كان ليه سبب، ان هم ما كانوش ايه فاهمين ربنا بيعمل ايه بالظبط. لان احنا الهدف مش واضح، مش قادرين نتخيل يعني ايه ان احنا نطلع للحرية او نعيش بعيد عن ربنا وبعدين نرجع له مرة تانية فنتمتع بالحرية. بنفضل نتذمر، انت ليه يا رب عملت كده وليه سمحت بالظروف دي؟ ولما الانسان تشتد عليه الحرب يقول نفس الكلمة اللي قالوها: كف عنا فايه؟ فنخدم المصريين. دي معناها ايه؟ ها؟ يعني بمعنى اخر الانسان يوصل للحالة مش قلتلك ان مفيش فايدة، سيبنا في ايه؟ في حالنا. ياما حاولنا ومفيش فايدة خلاص. يعني الانسان بيحاول ان هو يتخلص من اثر الشيطان او من عبودية الخطية او من الرباط اللي بيربطه بالشهوة او بالخطية، حاول مرات كتيرة وزهق وفشل. بعدين يجي يقول ربنا ايه تاني؟ ما كفاية بقى نعيش للشيطان وخلاص، قص عنا فنخدم للايه؟ المصريين. لما الحرب بتشد على الانسان، الانسان بيبقى مسكين جدا عايز يستسلم للشيطان. ما انا حاولت مرات كتير ان انا اتحرر وحاولت مرات كتير ان انا اعيش حياة مقدسة وفشلت، خلاص هو الوضع كده ولازم الانسان يعيش للشيطان، يعني يعيش للشيطان. اسمع عن حاجة ظهرت دلوقتي طائفة جديدة في امريكا اسمها علاقة الايه؟ الشيطان. هم وصلوا للمرحلة دي. ايه فايدة الصراع والجهاد وفي الاخر كل ما الانسان بيصارع ويجهد ويرجع يعمل ايه؟ يغلط. خلاص الشيطان اخذ الاوفر هاند، فالانسان يستسلم له من الاول وينتهي الموضوع على كده. كف عنا فنخدم المصريين. انسان مش قادر يقدر طعم الحرية لانه حاول مرات كتيرة وفشل، او خلاص بقى يعني الانسان مش قادر يعيش غير بكده، يعني بكده. هو كان عارف ومقدر ان فرعون مش هيسيبه لان ربنا اخبره، لكن الواقع ان الكلام شيء والاختبار او الاحساس الانسان اللي بقى في الموقف ايه؟ شيء تاني. ما هو قال لهم من الاول، قال لهم ان فرعون مش هيسيبنا بايه؟ بسهولة. لكن من اول ضربة ولما لقوا ان في شوية صعوبات برضك رجعوا تدمروا ايه عليه. طب ما انا قلت لكم قبل كده ان مش هيسيبكم بسهولة. لكن الانسان لما بيقع في الضيقة ما بيفكرش في حاجة. هم تدمروا لانهم نسيوا اللي ربنا عمله معاهم. ما هو ربنا لسه معديهم من الملاك الايه المهلك اللي قتل الابقار، وقعدوا يتعجبوا اشمعنى احنا نجينا، لكن نسيوا العمل ده. وفرعون كمان نسي انه اتقرص واتضرب، فعشان لانه نسي هما الاثنين وقعوا في الغلط مرة تانية. فرعون رجع يجيب تاني الشعب، والشعب نفسه فقد الثقة في مين؟ في ربنا، وقال مفيش فايدة، يا ريتنا كنا قعدنا فين؟ في مصر وموتنا واتدفننا في مصر بدل من البهدلة ده هي. عشان كده النفس اللي بتشعر باليأس بتظل تحت العبودية. النفس اللي حاسه ان مفيش فايدة ومش ممكن ان انا اتغير ومش ممكن ان انا اتحرر، دي نفس بتبقى واقعه تحت العبودية. ربنا عايز يخرجهم للحرية، لكن هم يقولوا له كف عنا فنخدم الايه المصريين، احنا راضيين بكده من ان نموت في البرية. فقال لهم موسى لا تخافوا، قفوا وانظروا خلاص الرب. نفس الآية تقريبا اللي كنا شفناها فين الصبح، قال لهم انتم مش مطلوب منكم حاجة، انتم وصلتوا لمرحلة اليأس مش قادر ومش عارف، مش قادر ومش عارف. كل اللي تقدروا تعملوه انكم تقفوا وتثبتوا في مكانكم وتتفرجوا وشوفوا ربنا هيعمل ايه. انظروا خلاص الرب الذي يصنعه لكم اليوم، فانه كما رأيتم المصريين اليوم لا تعودون ترونهم ايضا الى الابد. انصحصح في الحتة دي قوي. شوف وعد ربنا الحلو، كنت انت شفت الشيطان مرات كتيرة وتهزمت منه، لكن في لحظة مش هتشوفه تاني الى الايه الى الابد، مش هيقدر يقرب منك الى الابد، مش هتنهزم منه الى الابد. في لحظة كل المصريين هيغرقوا في البحر، في لحظة كل المصريين هينتهوا، لن ترونهم الى الابد. شايفينهم دلوقتي وشايفين جبروتهم وسلطانهم وخايفين منهم، لكن في لحظة معينة هتيجي ومش هتشوفوهم تاني. مين الشاطر اللي يقدر يوصل للحتة دي؟ انه لن يرى الشيطان الى الابد. الشيطان الظاهر في حياتي واللي عمال يحركني، وحتى وصلت لدرجة اليأس وقلت استسلم له، لكن ربنا يقدر يرفع من هوة اليأس الى اعلى مرتبة، انك مش هتشوف الشيطان تاني والى الابد. اما تسمعوا يوحنا الحبيب في الرسالة بتاعته يقول ايه؟ المولود من الله ايه؟ لا يخطئ، والشرير لا يمسه. انت ما يغلطش وانت ما يشوفش الشيطان والشيطان ما يقدرش عليه الى الابد، لما ايه؟ ها؟ يتولد من مين؟ من الله. عايزين نفهم معنى الولادة بس لما نخش شوية في الكلام. الرب يقاتل عنكم وانتم تصمتون. انتم ما تقدروش تعملوا حاجة، ما انتوش قادرين ومش عارفين تعملوا ايه، ربنا هو اللي هيتصرف. لان الخلاص في معناه ان الانسان يعدي الموت. خلصت من شيء او نجيت من شيء، يعني نجيت من ايه؟ من الموت. نجيت من الموت يعني حتى لو جزت فيه، ان انا قمت او اختارت او اجتزت اختبار القيامة، ومحدش فينا يقدر يقوم نفسه، لازم ربنا هو اللي ايه يقومه. فلطيفة ان موسى كان بيتكلم ويتكلم بثقة، وما تخافوش قفوا وانظروا خلاص الرب، الرب يقاتل عنكم وانتم تصمتون. لكن كان من جواه في حاجة ثانية. يقول فقال الرب لموسى ما لك تصرخ الي؟ قل لبني اسرائيل ان يرحلوا، وارفع انت عصاك ومد يدك على البحر وشقه. برغم ان الكتاب هنا ما ذكرش ان موسى ايه صرخ او قال حاجة، لكن ربنا بيقول له انت عمال تصرخ ليه؟ دي فيه كان صرخة سرية طلعها موسى في لحظات بينه وبين ربنا. صحيح يا رب الكلام ده ممكن يتم، ما تتصرف بقى. كان فيه علاقة سرية بين موسى وبين الله ما تسجلتش ما تكتبتش. كل اللي سجل ان بني اسرائيل هم اللي صرخوا وقعدوا يتذمروا ويقولوا يا ريتنا متنا، لكن موسى صرخ جواه وصرخته اللي كانت من جوه دي غطت على صراخ شعب ايه؟ اسرائيل. ده كان مفروض ربنا يقول هم دول من اولها وهيلعبوا بدلهم ويتذمروا ان شاء الله ما ايه ما خرجوا، لكن شوفوا صرخة موسى غطت على صراخ وتذمر ايه شعب اسرائيل، بالرغم ان موسى ما صرخش بصوته لكن صرخ من ايه من قلبه من جوه. عشان كده يقول من الاعماق صرخت اليك، والصرخة اللي من جوه اللي من غير صوت من بره غطت على صراخ ايه تانيين. واللي بيتابع معايا المقارنة بين موسى وبين المسيح يقدر يلمح حتة حلوة هنا، ان صراخ موسى غطى على تذمر شعب ايه اسرائيل، وصرخة المسيح اللي هي بنعتبرها ايه شفاعته هي اللي غطت على نقطة التذمر وعدم الفهم والغلط والضعف اللي فينا. المسيح بيسترنا بصرخته، بيغطي علينا بصرخته بالشفاعة بتاعته، بالرغم ان العلاقة كانت سرية جدا بين موسى وبين مين الله، ما تسجلتش، ما قال لناش الكتاب موسى قال ايه. على نفس المستوى الصرخة السرية بين الابن والاب ما نعرفش ايه العلاقة بينهم، لكن يقول الابن الوحيد الذي هو في حضن الاب هو ايه خبر، فيقول له ارفع انت وعصاك ومد يدك على البحر. صح، يرمح رمز حلو كده للمسيح، ارفع ايه عصاك، والمسيح رفع الايه ومد، وهو مد ايديه امتى على الصليب، قال له ارفع العصا اللي زي الصليب دي كما رفع موسى هكذا ينبغي ان يرفع ايه ابن الانسان، ومد ايديك على الصليب. طب يحصل ايه؟ ومد يدك على البحر وشقه، افتح فيه طريق زي ما المسيح عمل شق الموت وفتح فيه طريق للانسان، فيدخل بني اسرائيل في وسط البحر على اليابسة، وها انا اشدد قلوب المصريين حتى يدخلوا وراءهم، فاتمجد بفرعون وكل جيشه بمركباته وفرسانه، فاعرف المصريون اني انا الرب حين اتمجد بفرعون ومركباته وفرسانه. فانتقل ملاك الله السائر امام عسكر اسرائيل وصار وراءهم، وانتقل عمود السحاب من امامهم ووقف وراءهم، فدخل بين عسكر المصريين وعسكر اسرائيل، وصار السحاب والظلام واضاء الليل، فلم يقترب هذا الى ذاك كل الليل. صحصحوا للمعنى الحلو بردك شوية. في الاول عمود النار وعمود السحاب كان ماشي قدامهم، لكن لما جه الخطر من ورا اتدور عمود السحاب وعمود النار وجه من ايه من وراهم. لما تبصوا احنا عارفين ان عمود النار والسحابة دي كان رمز للحضور الالهي، عشان نشوف معنى اختبار وجود الله في حياتنا. احنا تملي عارفين كده نقول الرب ليه ايه راعى، هو بيرعاني يعني ماشي قدامي وانا ماشي وراه، لكن في لحظات لازم انا امشي قدام مين؟ ربنا، وربنا هو اللي يمشي ايه ورايا. باللي بيقول عنها داود من خلف ومن امام حاصرتني، من قدام ومن ايه ومن ورا. طب ليه يا رب انت رجعت ورا؟ يقول عشان افصل بين عسكر المصريين وعسكر اسرائيل، لان الوقت ده كان وقت ايه ضلمة، ولما حفصل بينهم لهذا يقترب الى ايه ذاك. يعني ايه بقى؟ في وقت الضلمة ربنا مش عايز حد يقرب من التاني. لو باخدها بالمعنى الروحي ممكن الشيطان يقرب مني عشان عايز ايه يجبني، وممكن الشيطان يفضل مكانه وانا ارجع له انجذب ليه لاني عايزه. فاهمين ازاي؟ هي الخطيه بتحصل كده، لان انا بنجذب للشيطان، لان الشيطان هو اللي بي ايه بيروح لي عشان يشدني، يعني في ناس من كتر سهولة الخطية في حياتهم هم اللي بيجروا ناحية الشيطان بينجذبوا ليه، وفي ناس تانية يعني متقدمين شوية الشيطان لازم يعافر لحد ما ايه ما يجيبهم. لكن اختبار وجود ربنا ان ربنا يقف في النص عشان محدش من شعب اسرائيل ينجذب الى الايه المصريين، ومحدش من المصريين يتجرأ ويضرب من شعب اسرائيل. لو قدرنا نفهم الحتة دي ونحققها في حياتنا او نعيشها تبقى حلوة قوي. وجود ربنا او حضور ربنا هو اللي يقدر يمنع العملية دهية. عمود النار والسحابة هي اللي تقدر تمنع دي، تمنع مني انا ساعات كده لحظات تجي لي اشتياقات ان انا انجذب لارض مصر او للشيطان، وفي لحظات تانية الشيطان بيبقى عنده القوة ان هو يعدي ويجيبني. لكن لو ربنا موجود واختبر انا هذا الوجود والوجود موجود، محدش يقدر يعدي للتاني. وبعدين الفرصة للتعدية بتبقى امتى اكتر؟ بالليل، محدش ايه شايف. فاللطيف ان روح عمود النار وعمود السحاب جه وقف بينهم يقول واضاء المكان، اضاء الليل. الليل كمان لي رمز لسهولة الخطية. الانسان طول يعني ما هو في مجتمع كويس، يعني واحد مثلا واحدة موجودة في وسط المؤتمر على قد امكانه بيحافظ على سلوكه وعلى مظهره عشان ما يبانش ان هو ايه وحش. لكن لو راح في حتة ضلمة او اللي راح ناس ما يعرفهمش بيبقى على حريته اكتر. يمكن كنا بنتناقش الموضوع ده، هل السفر لحتة غريبة بيغير الانسان؟ فكان طلع الرأي لا، هو ما بيغيرش الانسان، هو بيفضح الانسان، بيكشف الانسان. الصح على اساس صح بيبان، والغلط على اساس غلط بيبان. لما يبقى في ليل محدش شايف، فرصة سهلة للخطية، يا ترى الانسان يعمل ايه؟ هينفضح وينجذب، ولا هيقول لا ده في حضور لله يضيء هذا الليل عشان كده مش هنجذب للخطية والشيطان مش هيقدر يجيب وانا مش هروح له. لو قدرنا ان احنا نوصل لاختبار وجود ربنا في حياتنا ونحقق هذا الوجود مش هنغلط، مش هنغلط، لان كل ما هنيجي ننجذب يطلع عمود النار خد بالك لا ينجذب هذا الى ايه ذاك، محدش يقدر يقرب من التاني. ومد موسى يده على البحر فاجرى الرب البحر بريح شرقية شديدة كل الليل، ودعا البحر يابسة وانشق الماء، فدخل بنو اسرائيل في وسط البحر على اليابسة، والماء سور لهم عن يمينهم وعن يسارهم. خدوا بالكوا ان المية دي هي اللي كانت هتعمل فيهم ايه، هتموتهم. اللي كان هيموتهم دلوقتي بقى ليهم سور عن اليمين وعن الايه عن اليسار. امتى الانسان يقدر يغير الحاجات اللي كانت بتعصره وبتتعبه وهي اللي هتغرقه وتموته الى سور عن اليمين وعن اليسار؟ ان كان واحد العاطفة بتاعته سهلة وبسبب العاطفة بتاعته هو هيغرق، انت يقدر يحول العاطفة دي اللي هي سبب نموت لي الى سور عن يمين وعن يسار، يغير اللي هيغرقه الى يمين ويسار. كل ده ما يقدرش يعمله الا اذا ربنا اتوجد في الحياة، الا اذا العمود بتاع النار وعمود السحاب جه وبقى في الوسط موجود. وتبعهم المصريين ودخلوا وراءهم جميعا خيل فرعون ومركباته وفرسانه الى وسط البحر. وكان في هذه الصبح ان الرب اشرف على عسكر المصريين في عمود النار والسحاب واذعد عسكر المصريين وخلع بكر مركباتهم حتى ساقوها بثقلة. فقال المصريون نهرب من اسرائيل لان الرب يقاتل المصريين عنهم. فقال الرب لموسى مد يدك على البحر يرجع الماء على المصريين على مركباتهم وفرسانهم. فمد موسى يده على البحر فرجع البحر عند اقبال الصبح الى حاله الدائمة، والمصريون هاربون الى لقائه، فدفع الرب المصريين في وسط البحر. فرجع الماء وغطى مركبات وفرسان جميع جيش فرعون الذي دخل وراءهم في البحر، لم يبقى منهم ولا واحد. وأما بنو إسرائيل فمشوا على اليابسة في وسط البحر، والماء سور لهم عن يمينهم وعن يسارهم. هتلاحظوا ان في اتنين مشوا في نفس الطريق، مش هو اللي اتشق هو هو، بس في ناس عاشت لما مشيت في الطريق ده، وفي ناس ايه ماتت. ليه؟ ما هو نفس الطريق، لكن الطريق كان سبب حياة لناس وكان سبب موت لناس تانيين. تفتكروا ليه؟ اول حاجة الهدف، كان في هدف يختلف بين الاثنين. دول عايزين يخرجوا ليعبدوا او ليعيدوا لله في البرية، ودول هدفهم ان يرجعوا دول ايه يخدموهم. طب ده الهدف. ايه تاني اللي كان بيحركهم؟ الله. واللي كان بيحرك دول مين؟ شيطان. ايه تالت؟ ايه تالت؟ مين اللي كان بيدفع؟ مين اللي حركهم؟ مش الله؟ طب ربنا كان عايز يوصل لايه؟ من الذل والعبودية. والتانيين كانوا عايزين، طب ازاي مشيوا؟ ما هم الاتنين سلكوا، ناس سلكت على حسب كلمة ربنا، وناس تانية مشيت على حسب كلمة مين؟ فرعون. هم لقوا طريق مفتوح، بس في ناس سلكت بالإيمان لأنها صدقت الكلام اللي قاله ربنا، وفي ناس تانية سلكت بالعيان. طريق قدامنا مفتوح ما نمشيش فيه ليه؟ لكن ما كانش عندهم الايه؟ إيمان. لما ترجعوا لعبرانيين 11 ورس الرسول يعمل مقارنة لطيفة كده، يقول بالإيمان اجتازوا في البحر الأحمر على اليابسة، الأمر الذي لما شرع فيه المصريين حصل لهم ايه؟ غرقوا. اتكلم في الحتة دي بوضوح شوية او بصراحة اكتر. فوقت كتيرة اتنين بيبقى ليهم نفس الطريق، لكن الدافع والهدف واللي بيحركهم بيختلف. يعني ممكن اتنين يجوا اللقاء ده هو او الرحلة ده هي، والاتنين جم بنفس الظروف وفي نفس الاتوبيس، ناس طلعنا معاهم، لكن ما لهمش نفس الدوافع، ما لهمش نفس الهدف، اللي بيحركهم مش نفس الشيء. في واحد بيتحرك بالإيمان بتصديق كلمة ربنا وبوجود ربنا، والتاني بيتحرك لإما بشهوته أو بحركة الشيطان. تطلع الرحلة دي سبب خلاص لنفس، إن نفس ارتبطت بربنا أكتر واتمتعت بحريته، وممكن تبقى نفس الرحلة بنفس الظروف سبب عثرة وهلاك لإنسان. اتنين بيبقوا قاعدين على نفس الكنبة في الكنيسة، اتنين بيبقوا ناخدين نفس الكلية نفس الطريق. في واحد بيسلك بالإيمان والآخر التاني بيسلك بالعيان، ما هو طريق مفتوح ما تمشي فيه. ناس صلت صلينا معاهم، رتلوا رتلنا معاهم، لكن مش نفس الدافع ولا نفس الهدف. واحد بيسلك بالإيمان، واحد بيسلك بالعيان. عشان كده لما المصريين لقوا الحكاية هاي صار دول عدوا من عد، لكن عدوا من غير ما يكون الإيمان ايه معهم، من غير ما يصدقوا في ربنا. عشان كده الطريق اللي كان نفسه طريق حياة لشعب الله كان طريق هلاك للناس اللي دخلت بالايه بالعيان. الإيمان يتطلب شيء روحي، لكن العيان كله نظرات جسدية. عشان كده بولس الرسول يقول في آية حلوة أن ملكوت الله ليس إيه؟ أكلا وشربا. ملكوت ربنا مش إن أنت تأكل وتعيش بالحس، لكن ملكوت الله ده ملكوت روحي. الإنسان لازم فيه من التصديق ومن الإيمان عشان يقدر يخش ويجتاز ويعبد. لو طلعنا رسالة بولس الرسول لكورنثوس الأولى إصحاح 10 نشوف الموقف ده بولس الرسول بيبصله ازاي. كورنثوس الاولى اصحاح 10 صفحة 278 من عدد 1 يقول فاني لست اريد ايها الاخوة ان تجهلوا ان اباءنا جميعهم كانوا تحت السحابة وجميعهم افتادوا في البحر، وجميعهم اعتمدوا لموسى في السحابة وفي البحر، وجميعهم اكلوا طعاما واحدا روحيا، وجميعهم شربوا شرابا واحدا روحيا، لانهم كانوا يشربون من صخرة روحية تابعتهم، والصخرة كانت المسيح. لكن باكثرهم لم يسر الله لانهم طرحوا في القفر. وهذه الامور حدثت مثالا لنا حتى لا نكون نحن مشتهين شرونا كما اشتهى اولئك. يعني بولس الرسول بيقول ان دول اتعمدوا في حاجتين، اتعمدوا فين؟ في السحابة، وتعمدوا فين؟ في البحر. وهذه الامور مثالا ايه؟ لينا. العمل ده يختص بينا. والمسيح قال كده، ان لم يولد الانسان من الماء والايه؟ المية دي هي من البحر. طب والروح؟ من الايه؟ السحابة، لان السحابة دي ترمز للايه؟ للروح القدس. لما اتكلمنا عن عمود النار والسحابة، دول هما الروح القدس. ازاي الثالوث كان ظاهر في عملية الخروج؟ الاب بيدي الوعد، والابن في شكل حمل الفص، والروح القدس في شكل الايه؟ السحابة وعمود النار. فهنا المعمودية تمت ليهم في حاجتين، بالماء والروح، عشان يقدروا ان هم يتولدوا، ويقدروا ان هم يعبروا، ويقدروا ان هم يحققوا حضور ربنا في حياتهم. معمودية ماء وروح، البحر والسحابة، اللي فيها الانسان العتيق بيدفن ويخرج انسان جديد. انسان العتيق اللي كان اخد على العبودية وعلى الذل واليأس، ويقول كف عنا فنخدم المصريين، يتغير ويتولد انسان جديد لحرية، حرية مجد اولاد الله. مفيش حاجة ربطاه، مفيش حاجة ذلاه، مفيش حاجة بتخوفه. يقول دخلوا وراهم البحر، اما بني اسرائيل فمشوا على اليابسة وسط البحر والماء سور لهم. الشاطر اللي يقول لي شعب اسرائيل نجا من كم موت؟ ها، كم موت مر على شعب اسرائيل؟ مرتين. مرة الاولانية نجوا منها لما جه الملاك المهلك وعد على الابكار وايه؟ وقتل. لكن لما لقى علامة الدم نجوا، يبقى نجوا من الموت الاولاني. والموت الثاني كان امتى؟ لما دخلوا فين؟ في البحر، وايضا نجوا منه. لما ترجعوا تقروا في سفر الرؤيا يقول طوبى للانسان اللي الموت الاول ملوش سلطان عليه، ايضا الموت الثاني ملوش سلطان ايه؟ عليه. ايه هو الموت الاولاني وايه هو الموت الثاني؟ لا، الموت الاولاني لو الانسان فلت منه ما يقدرش الموت الثاني يبقى له سلطان عليه، اللي هو موت الايه؟ الخطيه. لو الانسان فلت من موت الخطيه بدم الخروف ما يقدرش الموت الابدي يبقى له سلطان ايه؟ عليه. لكن لو الموت الاولاني جابه، الموت الثاني يدوم الى الايه؟ الى الابد. عشان كده هم عبروا في موتين، وبعدين اتعلموا الدرس. هم كانوا فاكرين ان ربنا عايز يديهم موت، انت خرجتنا عشان تموتنا. لكن لما اختبروا وجود ربنا في حياتهم اكتشفوا ان ربنا ما كانش عايز ايه؟ يموتهم، ده ربنا كان بيديهم حياة. لما بنفهم ربنا غلط ونتعامل مع ربنا على الاساس الغلط ده، بنحرم نفسنا من حاجات كتيرة. يا رب انت عايز تحرمني وعايز تمنع عني وعايز وعايز وعايز تاخد مني. ربنا يقول لك انت مش فاهم، ده انا عايز اديك، عايز اديك حياة، عايز اديك حياة جديدة، حرية. فما كانش في نجاه من الموت الا بدم الخروف، واختبروا ان ربنا ما كانش عايز يموتهم، لكن ربنا عايز يديهم حياة. فخلص الرب في ذلك اليوم اسرائيل من يد المصريين.